أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يود الفتى أن يجمع الأرض كلها إليه، ولما يدري ما الله صانعه، فقد يستحيل المال حتفا لربه، وتأتي على أعقابهن المطامع. ولست بعلام الغيوب، وإنما أرى بلحاظ الرأي ما هو واقع. فيا قوم هبوا، إنما العمر فرصة، وفي الأرض طرق جمة ومنافع. أهبت فعاد الصوت لم يقض حاجة إلي، ولبان الصدى وهو طائع. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم، ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي. أهلا وسهلا أستاذ محمد. بارك الله فيك. بارك فيك. كيف أخبار الصحة؟ خير حال الحمد لله. الحمد لله. آخر ما شرح حضرتك في القراءات، ماذا تقرأ في هذه الأيام؟ القرآن. نعم. ما شاء الله، لا تبغي يعني. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل به. يا رب. وأن يشفعه فينا يوم القيامة بإذن الله تعالى. تستمر رحلتنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، الألبوم الأول من برنامج إنا عاملون، وهنا عند النداء 12. فيه نداء من الرحمن سبحانه وتعالى للذين آمنوا بألا يطيعوا فريق من أهل الكتاب. نعم. فنود أن نستمع إلى هذه الآية وأن ندي بدلونا فيها بإذن الله تعالى، محاولين استجلاء الهمة والعزيمة فيها، خارجين بالدروس المستفادة منها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النداء 12. نعم. من نداءات القرآن لأهل الإيمان. نعم. في الآية 100 والأولى بعد 100 الأولى من سورة آل عمران، وهذا هو النداء الأول من نداءات سورة آل عمران بعد نداءات سورة البقرة. أحسنت. يأمر الله عز وجل فيها أهل الإيمان بهذا الأمر العظيم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سيدي، بداية نود أن نقف عند تفسير بسيط لهذه الآية وسبب النزول الذي جاءت فيه. ذكر الإمام ابن عباس، نعم، رضي الله عنهما وغيره، عليه رضوان الله، أن رجلا يهوديا يقال له شاس بن قيس. جيد. هذا الرجل جلس يوما بين الأوس والخزرج، نعم، بعد الإسلام، وأخذ يذكرهم بما كان بينهم من حروب طاحنة في الجاهلية قبل أن يهاجر إليهم سيد البرية صلى الله عليه وسلم، ويؤاخي بينهم هذه المؤاخاة التي لم ولن تعرف البشرية لها نظيرا إلى يوم القيامة. صحيح. آخى رسول الله بين الأوس والخزرج في مهرجان حب ووفاء امتزجت فيه القلوب وتصافحت فيه الأرواح، نعم، قبل أن تمتزج فيه الأبدان وتتصافح فيه الأيدي. سليم، واسمح لي أن من أول ما صنعه لإقامة مفهوم الدولة الحقيقية، نعم، في المدينة. أنا يعني، نعم، مشدود جدا لأذكر حديثا ذكرنيه ربي الآن لأبين لإخواني وأخواتي قدر هذه العلاقة، لنقف على حجم وخطر وخبث هذه المؤامرة التي أراد أن يشعل نارها ويؤجج فتنتها شاس بن قيس. شددت معك. روى البخاري ومسلم نعم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عليه رضوان الله أن سعد بن الربيع الأنصاري قال المؤاخى بينه وبين عبد الرحمن أي نعم قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع يا عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين هذا أمر قد يكون يسيرا على أصحاب النبي الذي رباهم المصطفى وكفى لكن انظر إلى الثانية زوجاته وعندي امرأتان انظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها هذا أمر لا أريد أن أقف معه طويلا لكنني أؤكد لك أنه لا يمكن على الإطلاق أن يكون في مجتمع عربي شهم ذي مروءة وفحولة ورجولة اللهم إلا في مجتمع يربيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لكن هذه الفتية كان معمول بها وقتها أن يطلق أحد زوجاته لا لا لا إطلاقا أم ضرورة إنما وليست كذلك إنما هي صورة من صور الأخوة نعم إنما هي صورة من صور الأخوة التي أظهرها محمد صلى الله عليه وسلم لمجتمع البشرية بحيث لم تكن موجودة من قبل بل أنا لا أبالغ إن قلت قد يصعب على العقلاء أن يتخيلوها في عالم المثل صحيح ولهذا أضع بين قوسين أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع آنذاك لظروف اجتماعيات معينة هو لم يحدث اصلا لم يحدث أن ولم يقع انطلق انصاري أبدا زوجاته يتزوجها مسلم يا اخي هذا لا يمكن ان يقع لان ان سعد بن الربيع ان عرض فهنالك عبد الرحمن بن عوف صح يعني ما وجد سعد بن الربيع الا في عهد عبد الرحمن بن عوف نعم سليم ما وجد سعد الذي يعرض بهذا السخاء الا لما وجد في عصره عبد الرحمن الذي وجد بهذه العفه قال بارك الله لك في اهلك ومالك نعم صحيح لكن بعض النساء قد يغضبن من هذه الجملة فنود أن نصحح الصورة فقط لا حضرتك هل استوعبت ما قلت نعم أنا أقول أخي محمد لعبد الرحمن بن عوف بارك الله في زوجك ومالك أنا أقول ما وجد سعد بن الربيع إلا في زمن عبد الرحمن بن عوف صحيح أرجو أن يكون يعني مزاوجة طيبة جاء رجل إلى فقير إلى غني ليسأله الصدقة فرده فقال هذا الفقير السائل رحم الله زمان من كانوا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية أين ذهب هؤلاء فقال له هذا الغني ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا فحين وجد سعد بن الربيع كان عبد الرحمن وحين وجد عبد الرحمن كان سعد بن الربيع أنا لا أريد أن أطلع في هذه الجزئية لكنني تعمدت أن أجعلها مفتاحا لهذه الآية الكريمة لأبين خطر هذه المؤامرة الحقيرة التي راح شاس بن قيس ليشعل نارها وليؤججها بين الأوس والخزرج بعد أن آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم هذه المؤاخاة التي عبر عنها سعد بن الربيع مع أخيه عبد الرحمن بن عوف ماذا صنع شاس؟ ذكرهم ببعض الأشعار التي كانت بينهم في حروبهم القديمة عصبية فثارت النفوس وتجلت العصبية أدج فيهم نار العصبية نعم صدقت نعم. فنادى المنادي من الأوس يا للأوس ونادى المنادي من الخزرج يا للخزرج فاجتمع الأوس بسلاحهم واجتمع الخزرج بسلاحهم واصطف الأوس والخزرج للقتال فنزل القرآن ممن يعلم السر وأخفى على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض حتى يضرب بعضكم رقاب بعض فيها كفر كفر ملة هذا كفر ملة لا أستطيع أن أحكم لا أقول بأنه كفر ملة لأن الله جل وعلا حكم لأولئك المتقاتلين بالإيمان فقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فلم ينفي ربنا جل وعلا عن هاتين الطائفتين المقتتلتين أو المتقاتلتين صفة الإيمان ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهو لا يقصد صلى الله عليه وآله وسلم كفر الملة الذي أو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. فهو القائل بأبي وأمي وروحي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن لماذا حددنا الكفر هنا بأنه لا يخرج من الملة؟ بالآية فسرنا الحديث بالآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلا ينبغي أن نسقط الحكم بالتكفير على مؤمنين متقاتلين أو على فئتين مؤمنتين متقاتلتين. ألا يحتج بهذا القاتل والمقتول في النار؟ القاتل والمقتول في النار كما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال كان حريصا على قتل أخيه. فهنا أمر النية معتبر، أمر القصد وأمر الإرادة. النية أمر القصد والإرادة. هنا في الآية الكريمة كافرين يردوكم بعد إيمانكم كافرين، مقصود بها كفر ملة؟ لا لا لا لا، ليس كفر ملة أيضا في الآية الكريمة. اللهم إلا إذا أطاع واحد من المؤمنين الكافرين طاعة كاملة بحيث يخرج عن عقيدة الولاء والبراء، عن عقيدة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. قال رب العالمين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. طب فضلتك تفضلت في الآية الكريمة أهل الكتاب، وأهل الكتاب ذكر كمصطلح أهل الكتاب هنا في هذه الآية، الذين أوتوا الكتاب، فريقا من الذين أوتوا الكتاب. هل الذين أوتوا الكتاب غير أهل الكتاب؟ الذين أوتوا الكتاب هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. هم نعم هم الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يحذر أهل الإيمان من طاعة طائفة اليهود من أهل الكتاب. ليس اليهود كل اليهود والنصارى طائفة بنص القرآن، ليس كلهم. نعم بنص القرآن. نعم. يحذر أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإلا لأوقعوهم في خبال لا يعلم عواقبه إلا الكبير المتعال. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. كأن ربنا جل وعلا في هذه الآيات الكريمة يجلي لأهل الإيمان ما يحمله القوم في صدورهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ولذلك أيضا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول إلى آخره. المودة عمل قلبي لكن قد يترتب عليه قول ويترتب عليه فعل. وهذا تصنيف للناس سنقف عنده إن شاء الله تعالى في نداء آخر لأهل الإيمان بالتفصيل. سأبين أصناف الناس في قضية الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وقضية البراء من الشرك والمشركين، لأنه لا يصح لمؤمن دين إلا بتحقيق الولاء والبراء. أحسنت جيد. لكن هنا في هذه الآية سيدي في صدر الآية الكريمة إن تطيعوا، ما مفهوم الطاعة هنا؟ كيف تكون الطاعة؟ لعل السبب الذي ذكرته يجلي لنا معنى الطاعة. فلو أن أهل الإيمان من الأوس والخزرج استمروا في طاعتهم لهذه الكلمات الخبيثة التي أشعل نار فتنتها شاس بن قيس لوقعت الفتنة ولوقع القتال وسفكت الدماء ومزقت الأشلاء. سليم. فلا شك ولا ريب أن للطاعة مراتب، إن للطاعة مراتب مختلفة متنوعة. قل لي. فالأهل الإيمان مأمورون بعدم طاعة أهل الكتاب في أي صورة من صور الطاعة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن لأهل الإيمان كتاب. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يقول فليخشى أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، لقوله تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من اليهود والنصارى؟ نعم، فإنه منهم. عجيب. تحقيق عجيب. الولاء والبراء قضية في غاية الخطورة والأهمية. لكن هنا أولياء تكون لهم ولاية عليهم، هنا تطيعوا. نعم. إذن أكيد هنالك فرق بين الطاعة صورة من صور الولاية. الطاعة صورة من صور الولاية على اختلاف مراتبها ودرجاتها. نعم. فقد تكون كبيرة وخطيرة كما سنبين إن شاء الله تعالى في نداء آخر لأهل الإيمان حتما. نعم. لأننا سنقف مع قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نعم. بعضهم أولياء بعض. سنقف مع هذا النداء وسنضطر أن نبين في هذا النداء حقيقة الولاء وحقيقة البراء وأصناف الناس في هذا الأصل الكبير من أصول هذا الدين. طيب، يعني حدثنا عن هذا الوعيد الذي تضمنته الآية الكريمة هذه. والله أنا أقف مع هذه الآية وأكاد قلبي أن ينخلع. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول جل وعلا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. لا يمكن على الإطلاق، لا يمكن أبدا لأهل الإيمان أن يقع أحدهم في الكفر وهو مؤمن بالله جل وعلا، معتصم به سبحانه وتعالى. نعم. منقاد لهذا الكتاب، متبع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه كيف وسلم. يكفر من حقق الإيمان بالله جل وعلا وهو يقرأ بالغداة والعشي كتاب ربه العلي؟ كيف الله. يكفر من حقق الإيمان بالله جل وعلا وهو متبع للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله فربنا عليه وسلم. جل وعلا يستعظم هذا الأمر: وكيف تكفرون، كيف تقعون في أي صورة من صور الكفر، سواء كان الكفر صغيرا أو كبيرا. نعم. بتحقيق بالخروج أو بعدم تحقيق الولاء والبراء. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يدلهم جل وعلا على طريق النجاة في قوله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. سنأتي إليه هذا الخروج وهذا الطريق للخروج من هذه الأزمة. نعم. وذلك المازق. لكن النفس البشرية على أصناف عدة، منها أمارة بالسوء ومنها كذا، والغالب سوء النفس البشرية خصوصا في مجتمعات مثل التي كانت موجودة. نعم. هنالك صراعات فكرية وصراعات في الملل والنحل وتدخلات، ويغلب وسوسة الشيطان مع وسوسة النفس. فماذا تقول للمؤمنين آنذاك؟ قال الله جل وعلا ردا على سؤالك: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا. نعم. على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فلا ينبغي أن تلهث الأمة وراء غير المسلمين لتتبعهم حذو القذة بالقذة، بدعوى أنهم يخافون على ماذا؟ يخافون على أنفسهم أو على اقتصادهم أو على مكانتهم أو على أرضهم ومقدساتهم إلى غير ذلك. بل الخوف الحقيقي أن تنحرف الأمة عن كتاب ربها وعن منهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أمور دنيوية، والرسول قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. المؤمن منضبط في دينه ودنياه، في دنياه وأخراه، بأوامر ربه جل علاه ومنهج حبيبه ورسوله ومصطفاه. لا يحيد المؤمن أبدا، لا في حبه ولا في بغضه ولا في ولائه وبرائه وعطائه. نعم. ومنعه عن منهج الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وربنا جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ولذلك هذه الآية الكريمة يبين لنا ربنا جل وعلا، أو يبين لأهل الإيمان، أن الاعتصام به هو سبيل النجاة الأوحد. ما مفهوم الاعتصام في هذا الوقت الذي نعيشه الآن؟ الاعتصام ابتداء هو التمسك، الاستمساك واللجوء. اعتصمت بالشيء أي استمسكت به ولجأت إليه. جيد. اعتصمت بالبيت أي لجأت إليه. جيد. لأحتمي به ولأمتنع منه. اسمع ماذا قال شيخنا ابن القيم. في الاعتصام فائدة. نعم. تفضل. قال شيخنا ابن القيم: والاعتصام نوعان. الأول اعتصام بالله، والثاني اعتصام بحبل الله. في فرق؟ نعم. طب اعتصام بالله وضح لنا، زدني. قال: ومدار النجاة في الدنيا والآخرة على التمسك بهاتين العصمتين. اعتصم بالله اعتصم بحبل الله. قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم. طيب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. ما هو حبل الله؟ قال عبد الله بن مسعود حبل الله الجماعة. الجماعة الجماعة الله. اعتصموا بالجماعة. يا ترى ما هي هذه الجماعة؟ هل هي جماعات الدعوة التي نسمع عنها وعن مسلماتها الآن؟ خلاف ضخم يا شيخنا الآن. لا لا لا لا حيرتونك ولا لا. ما احتار عموم المسلمين أبدا. وإنما إن سألوك عن شيخك حتى لا تحتار أيوة. فقل شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة. نعم. وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. أحسنت. وإن سألوك عن لباسك فقل ولباس التقوى ذلك خير. وإن سألوك عن آخيتك ومكانك الذي ترابط فيه قل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. نعم. لا تعصب ولا تحزب، وإنما جماعتنا التي يجب أن ننتمي إليها فحسب وأن نعتز بالانتماء إليها جماعة المسلمين. لذا يفسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حبل الله بالجماعة فيقول عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر بالاعتصام به، فإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. مرة ثانية. فإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. مثل لي بمثال حتى تتضح الصورة. إنما تكرهون، بعض الناس يتصور الجماعة فيها تكاليف ضخمة. أحسنت. صحيح. صعب. يتصور أنه صعب. يشق عليه أن ينضوي تحت لواء الجماعة الأم جماعة لا. المسلمين. هو يريد أن يتحرر ويريد أن يتفلت ويريد أن يختار لنفسه من القوانين والأوضاع والقوالب سليم. والمناهج ما يشاء. عبد الله بن مسعود يحذر أقول لا، ما تكرهه في الجماعة من أنك لن تستطيع أن تعبر عن رأيك أو أن تفعل ما تظن من وجهة نظرك أنه نصرة لدين الله، هذا الذي تكرهه وأنت منضو تحت لواء الجماعة، وهذا الذي تكرهه وأنت على طاعة خير مما تحب أنت في الفرقة وأنت منفرد وأنت محب للمعصية التي أنت مصر عليها. صح. ولذلك يحضرني الآن كلام بديع جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه محذرا من التعصب والتحزب، فيقول من تعصب لواحد من الأئمة بعينه كمالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي، من تعصب لواحد وحادث الآن هذا واقع. من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء. الله أكبر. ويقول في موضع آخر ولم يكن على مذهب أحمد بن حنبل شيخ الإسلام ابن تيمية. لا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عارضه في بعض المسائل لكن نعم. لم يكن على لا هو شيخ الإسلام منهجه الدليل، لا حرج أنه يأخذ بمنهج ومذهب الإمام أحمد لكنه يدور مع الدليل حيث دار. نعم. ولذلك هو ينكر على المقلد إن كان عالما بالدليل، ويقسم الناس إلى قسمين، قسم عالم بالأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة فلا يجيز له شيخ الإسلام أن يكون مقلدا بل يجب عليه أن يدور مع الدليل حيث دار. نعم. وقسم لا يستطيع أن يتعامل مع الأدلة ولا مراتبها ولا مع مناطاتها فهذا لا حرج عليه البتة أن يقلد إماما من أئمة أهل السنة والجماعة المعتبرين. لا حرج عليه في ذلك. جيد. إذن ومن يعتصم بالله سبحانه وتعالى، هذا الاعتصام الذي قلت يفترق عن أو يختلف عن الاعتصام بحبل الله، أم هنا هي كلمة جامعة للمعنيين؟ هي كلمة جامعة. لكن هذا التقسيم لتقسيم القرآن، فلقد ذكر الله مرة ومن يعتصم بالله. نعم. وذكر القرآن مرة واعتصم بحبل الله. طيب. لأن تمام. بعد ذلك فضلاتكم أود أن أنتقل نقطة من الخطورة بالنسبة. نعم. لي أن نقف. نعم. عند هذه اللفتة. نعم. في صدر الآية وجه الرحمن النداء لأهل الإيمان يا أيها الذين أمنوا، في نهاية الآية قال ومن يعتصم بالله، ما قالش وإن تعتصموا وإن تعتصم للمؤمنين. نعم. الذين يوجهون ما معنى هذا؟ كيف نفهم هذا في سياقيات ما دلت عليه الآية الكريمة من عدم إطاعة بعض أهل الكتاب؟ أحسنت. لا، وهناك أيضا من لا يحقق من أهل الإيمان الاعتصام بالله. لذا جعلها ربنا تبارك وتعالى مشروطة، فقال في فعل الشرط يعتصم، ومن يعتصم بالله، وانظر إلى جواب الشرط فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم، فكأن هناك من لا يحقق الاعتصام بالله ولا بحبله على مراد الله جل وعلا. صح، فوعد الله أهل الإيمان إنهم حققوا الاعتصام به سبحانه. نعم، وحققوا الاعتصام بحبله، لأن من أهل العلم كابن عباس من يفسر حبل الله بالقرآن. القرآن. نعم، واعتصم بحبل الله أي بالقرآن. تمام. وابن مسعود فسر بالجماعة، وقتادة وغيره فسر بأمر الله وطاعته. فضلتك تميل إلى أي تفسير؟ هذه كلها معاني مندرجة تحت المعنى. واعتصم بحبل الله أي بالقرآن أو بجماعة المسلمين. وكل هذا لابد لتحقيقه من الاعتصام بالله جل وعلا. أنت لا تستطيع أن تحقق الاعتصام بالقرآن إلا إن أعنت على الاعتصام بالله. صحيح. ولا تستطيع أن تحقق الاعتصام بجماعة المسلمين ولا تشذ عنها، فمن شذ عن الجماعة شذ في النار، إلا إن حققت الاعتصام بالعزيز الغفار. صحيح. يعني إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعم. لكن في هذه الآية ومن سياقيات ما تفضلت به، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ لا، العبرة ليست بخصوص السبب. نزلت لأجل شاس. ولكن العبرة بعموم اللفظ. بعموم اللفظ. وإن كان هذا الأمر من الله جل وعلا للأوس والخزرج ممن كانت أن تحدث الفتنة بينهم، يبقى الأمر الرباني لأهل الإيمان إلى أن يرث الله الأرض من عليها. بل أنا أؤكد لك أن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى تحقيق هذا الأمر الرباني، لأننا نعيش زمانا ضعفت فيه عقيدة الولاء والبراء. وأنا لا أريد أن أقول اجتثت فيه عقيدة الولاء والبراء في قلوب كثيرة. نعم. في قلوب كثيرة، وأود أن أكون دقيقا، في قلوب كثيرة. نعم. فالأمة الآن في حاجة إلى أن تحقق الاعتصام به. والله يا أخي لن تسعد الأمة في دنياها وأخراها، ولن تعود الأمة إلى مكانتها وريادتها إلا إذا اعتصمت بالله. أنا لا أقلل من شأن العلم، ولا أقلل من قدر السلاح، ولا أقلل من قدر الأدمغة التي تبدع وتفكر وتخطط في الأمة، لكن مع كل ذلك أقول لا تحتاج الأمة في هذا العصر إلا لتحقيق الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. أحسنت، بارك الله فيك، لا فض فوك. لكن إذا مبدأنا دائما نلتصق بالواقع. نعم. الواقع الآن يقول هذا تنظير ما تفضلت به، لأن الواقع يقوم على مسألة الإدارة، والإدارة مبدأها الرئيسي فرق تسد، فلا بد إذا أردنا الإدارة أن نفرق. وإذا أردنا الجنة فلنرجع إلى ربنا ولنحقق أمره وأمر نبينا. الغاية تبرر الوسيلة. الشيخ هذا مذهب ميكافيلي. أما منهج ربنا ومنهج نبينا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الأمة تحولت من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. نعم. لا أقول في جانب الاعتقاد وجانب الإيمان فحسب، بل في جانب الإيمان وفي جانب العبادة وفي جانب التشريع وفي جانب الأخلاق وفي جانب الإنتاج والإبداع والمعاملات. هل تعلم أن الأندلس أضيئت بالكهرباء قبل أن تعرف فرنسا شيئا عن الكهرباء؟ صحيح. هل تعلم أن الأندلس عبدت طرقها بما يعرف بالرصيف الآن قبل أن تعرف بريطانيا المملكة العظمى التي لا تغيب عنها الشمس تعبيد الطرق؟ إذن هذه الأمة كما يريد البعض أن يقول لم تكن بعيدة بإيمانها ومعتقدها عن الإبداع في جانب الدنيا. لأن سليم. الإسلام لا يفرق بين العمل للدين والعمل للدنيا. طيب، يعني إذا صدر الأمر الإلهي للذين آمنوا أنذاك وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقادوا كلام واحد وخلف كلام واحد منهم مثل شاس مثلا. نعم. فما بال حال الأمة اليوم؟ وهل هذا مجتمع الصحابة الذي ننتوي أن نعيده مرة ثانية ينساق خلف واحد يوقع بينهم البغضاء؟ بل ليت الأمة عادت إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ذلك المجتمع الفريد الذي ما عرفت ولن تعرف البشرية له نظيرا ولا مثيلا. فبمجرد أن ثارت النفوس للجانب البشري الذي لا ينفك عنه أحد، بمجرد أن ثارت النفوس للجانب البشري الذي لا ينفك عنه أحد، بمجرد هذا قام النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بين الصفين وقرأ الآية، فتوقف الجميع وتعانقوا وبكوا. الله. لكن تعال النهاردة ذكر بالقرآن، القرآن الذي أصلح، يعني ارعوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة الآية. بكوا وتعانقوا لا إله إلا الله، وعادوا إلى الرشد والصواب. يعني أنا لا أريد أن أنفي الجانب البشري عن الصحابة، نعم، بل ولا حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم. لكن صدق. الفارق الكبير بين هؤلاء الأفاضل الذين رباه المصطفى، سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طب المخرج في هذه الآية الاعتصام بالله سبحانه، نعم، وتعالى. في الواقع العملية الذي نحياه الآن، ربما يقول الاعتصام بالله أن نذهب إلى المسجد ونقرأ القرآن في خلوتنا فقط ونطلق الدنيا. هذا فهم خاطئ لتحقيق قضية الاعتصام والتوكل على الله جل وعلا. نعتصم بالله سبحانه وتعالى. الاعتصام بالله سبحانه وتعالى بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، ومن هذه الأوامر أن تبدع لدنياك. يعني ليس مطلوب منا أن نكون كلنا خطباء منابر مثلا ومساجد وكذا. ألم نشرح في الحلقة الماضية آية كاملة تسمى بآية الدين؟ شرحنا. ألم نشرح في الحلقة السابقة آية كاملة تحرم الربا وتنظم العلاقات الاقتصادية بين أهل الإيمان وبين غيرهم؟ فالقرآن منهج للحياة، بل هو حياة للحياة. طب ضع لنا الآن روشتة في نهاية البرنامج، كيف نحول هذه الآية إلى واقع عملي الآن لنرفع شعار إن عاملون مع أهل الكتاب؟ جزاك الله خيرا وإياكم. أرجو في كلمات أخيرة خطيرة، نعم، ربما أركز عليها بعد ذلك، أن أبين لأمة الحبيبة أن تحقق الإيمان بالله جل وعلا، وأن تجدد الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص كما أصلنا، نعم، وأن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى، وألا تطع فريقا من أهل الكتاب، وأن تعتصم بالله جل وعلا لتسعد في دنياها وأخراها. وفرقي يا أمة الحبيبة، يا أمة القرآن، بين البر والبراء. بين البر والبراء. نعم، فالبر والبراء يختلفان لغة واصطلاحة، وهذا نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. بساط الوقت تحت أقدامنا، نعم، نطلب منكم دعاء على تكون ساعة إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. آمين. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. آمين. اللهم أعنا على الاعتصام بك. آمين. وعلى الاعتصام بحبلك. آمين. اللهم رد الأمة المسلمة إلى كتابك وسنة نبيك ردا جميلا. آمين. اللهم اعصمها من الزلل والفتن يا أرحم الراحمين. يا رب. اللهم اعصمها من الزلل والفتن يا أرحم الراحمين. يا رب. اللهم اكفنا شر ما أهمنا. آمين. وشر ما لا نهتم. آمين. له. اللهم زودنا التقوى. آمين. اللهم زودنا التقوى. آمين. ووجهنا دائما للخير ما توجهنا. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل رب العالمين. شكرا لكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج إن عاملون. بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. رق منيات وعطر تحيات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. التقوى نداء من نداءات الرحمن لأهل الإيمان. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. طب كيف نخاف الله في الدنيا؟ بمعرفته جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله. نوقف بسيط عند قنعه الله بما أتى. لا. الإنسان لا يقتنع من تلقاء نفسه، يحتاج إلى عون من الله جل وعلا. سبحان الله يا رب. ما هو الرضا؟ الرضا أنس المحبين. وكيف نرضى عن الله؟ أن تمتثل أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن تقف عند حده، وأن تحفظ الله جل وعلا. أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون.